بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمة عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرأيتم في السابق أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قرر أصلا، وهو أن إعانتهم على شعائر دينهم وإقامة أعيادهم أن ذلك لا يجوز، ثم ذكر صورا مختلفا فيها، هل تدخل في إعانتهم على ذلك أو لا تدخل. تكلم على مسائل تتعلق بالبيع والإجارة وألوان من المعاملات، وهنا قبول الهدية. هل قبول الهدية في مناسبتهم هذه هل هو كقبولها في غيرها أو لا؟ إذا قبلت الهدية، هل هذا في تعظيم لعيدهم؟ هل في هذا دعم لهم أو أن ذلك لا يؤثر؟ أما قبول هدية الكافر في غير العيد، في غير عيده، فهذا لا إشكال فيه، يجوز. لكن الكلام في بهذه المناسبة، أعطاك هدية بعيد ميلاده، مناسبة عيد ميلاده، أنت لا تعطيه بهذه المناسبة، لكن هو إذا أعطاك، أرسل إليك طعام أو أعطاك هدية أخرى، فهل تقبل أو لا تقبل؟ قبولها لا يؤثر، لا يؤثر، لكن هل الإنسان أن يردها؟ الجواب نعم، له أن يردها، لمعنى كأن يكون يريد أن يوصل إليه رسالة، وهي أنه لا يقرهم على هذا العيد ولا يعترف بعيدهم، فلو أنه ردها ليوصل لهم هذا المعنى فلا إشكال، هو لا يلزمه أصلا قبول الهدية. لكن الكلام هل أخذ الهدية يعتبر إعانة ولا لا؟ الجواب ليس بإعانة، ولكن إن كان من الذبائح فإنه لا يأخذ شيئا مما ذبح من ذبائحهم، مما ذبح تعظيما لهذا العيد مثلا، ما ذبحوه للنيروز أو مهرجان أو نحو هذا. فهذا كلام شيخ الإسلام، الآثار التي نقلها. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها، فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة. عند العامة، باعتبار أن هناك من يرى أن المجوس ينزلون منزلة أهل الكتاب، والأقرب أنهم ينزلون منزلة أهل الكتاب من حيث أخذ الجزية منهم على الراجح. وأما ما يتعلق بذبائحهم فإنها لا تؤكل، ولا يحل نكاح نسائهم، ليسوا كأهل الكتاب من هذه الحيثية. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم. أي باعتبار أن الذبيحة كما تعرفون ليست على نوع واحد. الآن لو إنسان منكم ذهب إلى سوق الماشية واشترى ذبيحة وذبحها، لو قلنا له هل أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة، ماذا سيقول؟ قد يقول لا، أنا اشتريتها ذبيحة لحم فحط، فهذه ليست من القرابين، لكن التي تذبح في عيد الأضحى من الأضاحي أو من الهدايا التي تذبح في مكة، فهذه ما هل هي مثل الذبيحة التي تشتريها الآن؟ الجواب لا. هل هي مثل العقيقة؟ لا. هل هي مثل النذر؟ لا. ففرق بين هذا وهذا. فذبائحهم التي يذبحونها في أيامهم العادية هذه تختلف عن الذبائح التي يذبحونها كقرابين. قرابين مثل ما نذبح الأضاحي والهدايا، هذا مقصود الشيخ رحمه الله. وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة. فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم، يعني انظروا الآن، الذبائح أنواع، منها ما يذبح لله عز وجل من حيث النية والقصد ومن حيث الذكر، الاسم الذي يذكر على الذبيحة الإهلال، يقول بسم الله ويكون بقلبه قاصدا هذا أن يكون ذبحها لله، فهذه الذبيحة لا شك أنها ذبيحة شرعية. فإن حصل معها قصد القربان فهذا لا شك أنه أبلغ الصور، فصلي لربك وانحر. والقسم الثاني ما ذكر اسم الله عليه، ما نسي أو ما ترك، يعني هو نوعان، شيء يترك نسيانا وشيء يترك عمدا، ولكنه لم يذبحها يتقرب بها إلى شيء آخر ولم ينوي بقلبه سوى الله عز وجل. لو سألته أن تذبح على اسم من؟ قال على اسم الله. فمثل هذه فيها خلاف في متروك التسمية عمدا أو سهوا، بعضهم يجيزه عمدا ويمنعه سهوا، يجيزه سهوا ويمنعه عمدا، وبعضهم يجيز ذبيحته المتروكة التسمية سهوا وعمدا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو ما ذبحه وذكر اسم الله عليه ولكنه توجه بقلبه إلى غير الله، للمسيح مثلا، فهذا لا يجوز، لا يؤكل. القسم الرابع ما ذكر اسم الله اسما غير اسم الله عز وجل عليه وقصد بقلبه، توجه بقلبه إلى الله، توجه بقلبه إلى الله وقال باسم المسيح، فهذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل. القسم الخامس وهو ما جمع فيه بين الأمرين، يذبح الذبيحة ويذكر اسما غير اسم الله عز وجل عليها ويتوجه بقلبه إلى غير الله، فهذه تقابل الصورة الأولى التي هي أكمل الأحوال. نعم، فهذه لا تؤكل قطعا. فهذه صور متعددة، خمس صور أو ست في الذبائح. وأما ما يتعلق بكونها مذبوحة أو غير مذبوحة فهو غير داخل في هذا الباب، غير داخل في هذا الباب. يعني الآن البحث في كون ما يؤتى من بعض البلدان به من الذبائح، لا يدخل تحت قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب. إذا كان البحث في مسألة هل هو مذبوح أو لا، هل هو بتغريق، هل هو بصعق، هل هو بضرب بمسدس، أبقار يضربونها بمسدس على الرأس، ثم بعد ذلك تبدأ الأجهزة تعمل عملها في أشياء كثيرة، الدواجن عن طريق الصعق الكهربائي مثلا، عندهم حقوق إنسان، حقوق حيوان، جمعيات، وتقيم دعاوى في المحاكم على الأماكن التي تذبح هذه الحيوانات ويطالبونهم بقتلها بهذه الطرق، فهذه ميتة لا يجوز أكلها قطعا. فليس هنا البحث في مسألة طعام الذين أوتوا الكتاب. طعام الذين أوتوا الكتاب في الآية المراد به ذبائحهم، وليس المراد الفاكهة طبعا والكيك والأشياء التي لا، الأسماك لا. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح، البحث في الذبائح. طيب إذا كان الشيء ليس من الذبائح أصلا، فهنا ليس لأحد إطلاقا أن يحتج بهذه الآية، البحث يخرج عن الموضوع، يبقى التثبت هل هي مما ذبح أو لا. وإذا بقي الأمر ملتبس على الإنسان متردد فيه فيتركه، يترك الإنسان ما اشتبه عليه. والأصل في الذبائح المنع، فليس هذا محل البحث في طعام الذين أوتوا الكتاب، فالكلام فيما ذبحوه. إذا ذبحوه للمسيح حيث توجهوا بذلك إلى ذلك بقلوبهم، أو توجهوا إليه بألسنتهم قالوا ذلك عند الذبح، أو إلى غير المسيح، فهل هذا يحل لنا لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنهم كانوا يذبحون للمسيح حينما كانت تنزل هذه الآية؟ فهل الآية عامة طعام الذين أوتوا الكتاب باعتبار أن الطعام جنس مضاف إلى الاسم الموصول وهو صيغة من صيغ العموم؟ فهل يقال إن الشارع لم يفرق ولم يفصل، وترك التفصيل في مثل هذا المقام المحتمل ينزل منزلة العموم؟ ومن هنا اختلف العلماء فيما إذا علمنا أنهم ذبحوا هذه الذبيحة وقالوا باسم المسيح، أو تقربوا بها للكنيسة أو لرهبانهم، هل يجوز لنا أكلها لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم أنهم يذبحون لهؤلاء، ولم يقل لا تثبتوا أنهم ذبحوا وذكروا اسم الله عليها، ومن متى وهم؟ فمن هنا قال بعض أهل العلم إن ذلك يحل بإطلاق، كل ما ذبحوا فهو حلال على اسم المسيح أو على أسماء رهبانهم أو غير ذلك، لأن الله أطلق ولم يفصل. هذا مأخذ الخلاف في هذه المسألة، لهذا اختلف العلماء. لاحظتم؟ بخلاف المسلم فإنه لو ذبح وقال باسم العيدروس فهذه من ذبيحة الشيطان لا يجوز أكلها قطعا. بالمقابل عندنا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليضلون أولياءهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا منه، وهذا النهي عام. لا تأكلوا، تأكلوا فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، وهذه صيغة من صيغ العموم. فلاحظ تقابل عمومان هنا، عموم النهي عن الأكل من ما لم يذكر اسم الله عليه سواء من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب لم يخصص، وهنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومع تلك الآية عاضد آخر وهو قول الله عز وجل بصيغة الأمر، هي نهي تلك لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ومفهوم المخالفة يوافق النهي الصريح المنطوق لا تأكلوا. فإذا قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه معناه مفهوم المخالفة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا مفهوم المخالفة. فصار عندنا منطوق ومفهوم كل ذلك في النهي والأمر عن الأكل من غير عن النهي من عن النهي من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فأيهما أقوى الآن، هذا الذي جاء بالمنطوق والمفهوم فيه نهي أكيد عن أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو العموم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ فهذا وجه النظر في المسألة، وليس البحث الآن في مسألة الذبائح ولا شيء، كلام كله في إعانتهم على أعيادهم، هل قبول الهدية من الإعانة؟ طيب إذا كان اللي أعطوك إياه شيء من ذبائح أعطوك لحم مشوي هذا الهدية تأكل ولا ما تأكل؟ فهنا القضية ليست من باب الإعانة، القضية هل هذا يحل لك أو ما يحل، بغض النظر عن كونه إعانة لأنه ليس بإعانة، لأنه تأخذ الفاكهة منهم وتأخذ القلم هدية تأخذ المفكرة لاحظ، لكن هذه تتوقف على استخراج الحكم لأنها ذبيحة. والقاعدة في العبادات والفروج والذبائح ثلاث أشياء، قاعدة فيها المنع، الأصل فيها المنع حتى نعلم أنها مستوفية للشروط، وأنها فلما نقول الأصل الإباحة كل والأصل الإباحة، الأصل في الأطعمة الإباحة، لا مو من قال الأصل في الأطعمة الإباحة. وعلى كل حال هذا استطراد من شيخ الإسلام رحمه الله، رجع الموضوع في أسطر قليلة ثم بدأ يستطرد في هذه القضية، فليست محل البحث. أنتم دائما إذا قرأتم في كلام شيخ الإسلام اجعل موضوع الأساس نصب عينيك، كلام في موضوع الأعياد والإعانة ما يدخل في الإعانة، بحيث ما تضيع مع الاستطرادات. نعم تمام. رأيك الله، هل الاستطرادات مؤدها سعة العلم؟ سعة العلم لا شك أنها يعني، لكن ليس بلازم أن تكون سعة العلم سبب للاستطراد، ليس بلازم، لها أسباب متعددة، لكنها في النهاية ليست من محاسن التأليف، ليست من محاسن التأليف ولا من محاسن الإلقاء أيضا، إلقاء الدرس استطرة الإنسان هي تعتبر من العيوب. لكن شيخ الإسلام رحمه الله كتاباته عبارة عن أجوبة على أسئلة غالبا وردود، فما قصد وضع كتاب يضع فيه النقاط على الحروف في عامة كتبه، إنما هو يرد، فالرد أحيانا يقتضي بحسب حال المردود عليه مما يعرف من حاله ومن ما يحتاج إليه، يستطرد معه أحيانا بعض الاستطرادات ليقول هذا المأخذ الذي قد أنت تقف عنده وتجادل عليه هو فيه التفصيل الفلاني وفيه كذا وفيه. فعامة كتب شيخ الإسلام هي ردود، وإذا كانت من قبيل الردود يصعب أن تحاكمها إلى قواعد التأليف. ولذلك نحن حينما ندرس كتب شيخ الإسلام رحمه الله في المساجد أو في المدارس والمعاهد وما إلى ذلك، من الخطأ أن نحاكم شيخ الإسلام رحمه الله إلى الطرق المعروفة في تأليف المختصرات مثلا، صار العبارة تلخيصها وما إلى ذلك، لا، هو ما ألف الكتاب ليكون هكذا، تخلفني هذا، لكن نحن درسنا، ولو طلبنا من شيخ الإسلام رحمه الله أن يلخص لنا كتابا في فن من الفنون لخصه من غير هذه الأشياء، ما تخفى عليه. لكن كان يكتب رحمه الله، يكتب على السجية، وهو سريع الكتابة جدا، يكتب كراريس في المجلس الواحد، وعدد من مؤلفاته تجد كاتبة في جلسة واحدة، في جلسة كتاب ندرسه في سنة أحيانا كاتبة بين الظهر والعصر في جلسة. وفي كثير من الأحيان يعتذر للسائل، يقول هذا الذي وسعته الأوراق التي بعثت بها، لو في أوراق أخرى أعطاه، لكن هذه الأوراق اللي ما كفت إلا لهذا. فكان يكتب كتابة سريعة مع خط رديء جدا، هو لا يستطيع أن يقرأها أحيانا، يكتب ولا يعرف يقرأ ما كتب، فيأتي بأحد تلاميذته كان له خبرة بكتابته، يأتي به ليقرأ له خطه. قال الميموني، يقولون إن صح هذا، بأن من اتقد ذهنه تعس خطه، هكذا يقال، لكن ليس هذا بلازم. في ناس خطوطهم جميلة ما شاء الله، طاهم الله بين جمال الوجه وجمال الخط وجمال الصوت وجمال الخلق وجمال العلم، وفي ناس عطاهم الله من هذا بعضه. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما. صلى الله عليك. قال الميموني، سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. طبعا فيه فقط حتى لا أحد يفهم غلط ما ذكرته آنفا، الخط، أنا لاحظت أن بعض طلبة العلم أحيانا يكون شيخهم سيء الخط، وهم خطهم جميل، ويتقمصون خط الشيخ حذو القذة بالقذة، وهذا من أقبح التقليد، أن يترك ما أعطاه الله عز وجل من الكمال ويذهب يقلد خطا تعيسا، كل ذلك تقليدا لشيخه، فهذا أقبح أنواع من أقبح أنواع التقليد، يكلف يشوه خطه عشان يطلع مثل خط شيخه، ما أوهبه الله خط. العلماء كانوا يمدحون أحيانا في كتب التراجم كما ترون، يقول وكان جيد الخط، ما هو بيمدح برداءة الخط. وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسمي، فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح. وقد كرهه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي، قال هذا كله أبو الدرداء يتأول أن طعامهم حل، يعني هو تأول الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي أنه فهم من هذا الفهم ورجع إليها واعتمدها في هذا الحكم. فالخلاف بين الصحابة في مثل هذه المسألة ليس بجديد، لكن ليست هي محل البحث هنا. وقال أيضا سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسمي، قال إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي

في هذه الصورة من المناظرة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شو إن أطعتموهم فيها الجزئية، إن أطعتموهم مطلقا، لكن سبب النزول وإن أطعتموهم يعني في استحلال الميتة إنكم لمشركون. فهذا هو السبب النزول، والعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، ولكن صورة السبب قطعية الدخول في العام. فمسألة الذبائح هنا لا شك أنها داخلة في الآية قطعا، أن الميتة داخلة فيه قطعا، أنها ليست مما ذكر اسم الله عليه فلا يجوز أكلها، فهي داخلة في الآية. لكن غير الميتة مما ذبح لكن لم يذكر اسم الله عليه فإنه داخل تحت هذا العموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالعموم هنا من ناحيتين في الآية في موضعين، لا تأكلوا لا نافية والفعل المضارع، وأيضا مما من وما جيد مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني من الذي لم يذكر اسم الله عليه باعتبار أن ما موصولة والاسم الموصول من صيغ العموم، فكل ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله سواء كان ميتة أو كان مذبوحا. والله أعلم. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، لكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة. والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره. طبعا هذا محله الآن، إذا قلنا أنه لا يؤكل ما ذبحه لغير الله عز وجل، فهذا إذا علمنا ذلك، بمعنى أن لو اشترطنا أننا ما نأكل من ذبائحهم إلا ما علمنا أنهم ذبحوه وذكروا اسم الله عليه ولم يتوجهوا بقلوبهم إلى غير الله، فهذا يعني أن لا نأكل ذبائح الذين أوتوا الكتاب، والله عز وجل قال: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهي ذبائحهم. فماذا يقال إذا قلنا بهذا القول؟ نقول: ما علمنا الأصل في ذبائحهم الحل، فما علمنا أنه ذبح لغير الله فلا نأكل على هذا القول. وأما من أطلق الجواز فيقول: حتى لو علمنا نأكل. نعم. وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عمن ذبح للزهرة؟ قال: لا يعجبني. قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حراما ولكن لا يعجبني. تقول: لا يعجبني تورعا، لكن إذا نظرت إلى قول الله عز وجل: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني، هذا داخل فيه. وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه، هل يسمى حراما؟ على من باب التورع يتورعون، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما تخفى عن الإمام أحمد، لكنه نظر إلى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم علمهم يذبحون لهذه الأشياء، فتورع من أطلاق التحريم من هذا الباب. هنا يقول مثال كالجمع بين الأختين المملكتين، الله يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، في المحرمات من النساء، فتجمعوا بين الأختين يعني الأختين من النسب، وهل يدخل فيها الأختين أيضا من الرضاع؟ أختين من الرضاع. وطيب لو كانت بملك اليمين، الآية في النكاح. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره. فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فالحاصل أن الكلام في النكاح في الزواج فيما يحرم من النساء في باب النكاح. طيب، وأن تجمعوا بين الأختين من غير نكاح، أقصد بالنكاح الزواج العقد، بملك اليمين، وقع له ملك يمين على ثنتين خوات، هل يجوز ولا ما يجوز؟ فظاهر الآية وأن تجمعوا بين الأختين، ما حد، فهل يدخل فيها بملك اليمين أيضا لا يجوز؟ والله عز وجل في ملك اليمين أطلق ما ملكت أيمانكم. فمثل هذا يتورعون منه، يقول لك حلتها آية وحرمتها آية، تحرج من إطلاق التحريم من باب الورع. فأين هذا ممن دائما لا يعرف إلا هذا حرام وهذا حلال، وأحيانا بعبارات يعني فيها جزم وقطع زائد. كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه. قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد: مما أهل لغير الله به أكرهه. كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الزكاة فلا بأس به. وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم. وفي المدونة: وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القاسم: أي فسقا أهل لغير الله به، تأولها بمعنى إيش؟ تأولها بمعنى ليس التأويل بمعنى التفسير، التأويل المعاني التي تذكر فيه بمعنى التفسير عند السلف وبمعنى ما يقول إليه الشيء ثانية في ثاني حال وتحقيق الخبر، تحقق الخبر وقوعه وأيضا تحقيق الأمر امتثاله، كل هذه المعاني ليست هي المرادة هنا في لغة الفقهاء. إذا قال تأول هذه الآية، تأولها بمعنى أنه اعتمدها أو رجع إليها أو رجع إليها اعتمدها استند إليها، هذا المراد استند إليها. تأول قوله تعالى أي اعتمد قوله تعالى كذا، رجع إلى قوله تعالى، فهم منها، هذا هو المراد بهذه العبارات إذا رأيتموها في كتب الفقه خاصة في كلام الإمام أحمد. تأول قوله تعالى. قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله. فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن سارية وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم. والثانية لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال: أرى أن لا يؤكل. قيل له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزئ عنه فلم يذكر؟ قال أرى أن لا يؤكل. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية. يعني هنا السؤال: هذا إنسان رجل ذبح ولم يذكر اسم الله عليه عمدا، قال أرى أن لا يؤكل. قيل: أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر، يعني يرى أنها تصح، يعني له مذهب فيها أو له اعتقاد أن هذا يصح إذا تركت التسمية، وإنها ليست واجبة وإنما هي سنة، ما تركها ناسيا، تركها عمدا لهذه الشبهة. قال أرى أن لا يؤكل. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله، يمكن يكون هنا العبارة فيها سقط، يؤكل ولكن قد أساء في تركه التسمية. النصارى أليس يذكرون غير اسم؟ يعني كأنه يقول بأن المسلم إذا ذبحها فهو يقصد بها، يتوجه إلى الله عز وجل عند الذبح، لا يذبح لغير الله، يقول هذا الأصل في المسلم، بخلاف النصارى فهم تارة يذبحون لله وتارة يذبحون على المسيح، اسم المسيح وما أشبه ذلك. ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله: وما أهل لغير الله به. نعم، يعني لاحظ الآن، يعني آية حرمتها وآية أباحتها، وين اللي أباحتها؟ طعام الذين، عام، ما قال إذا ذبحوا على اسم الله أو لم يذبحوا على اسم الله، فمن أباح نظر إلى هذه الآية. ومن منع قال: لا، إذا علمنا أنه ذبحوا لغير اسم الله ما نأكل منها، قال: لأن الله قال: وما أهل لغير الله به. لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به. أي نعم، هو أصل الإهلال هو رفع الصوت، الإهلال بالتلبية رفع الصوت بالتلبية، والإهلال عند الذبيحة أي ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح بصوت مسموع، يعني صوت ما هو بسر، هذا في الأصل، في أصل كلمة الإهلال، وقد تستعمل فيما يذكر عند الشيء وإن لم يحصل فيه رفع صوت، يعني يتناسى الأصل في الاستعمال، مثل ما يقال في اليمين بمعنى الحلف، أصلها لأن الرجل كان إذا حلف يأخذ بيمين صاحبه بيده اليمنى، يأخذ بها تأكيدا للحلف، هذا أصلها، ثم تنوسي ذلك وصار يطلق على كل حلف. فالإهلال أصله رفع الصوت، فيهلون بالحج بمعنى يرفعون الصوت بالتلبية، وكذلك الإهلال عند الذبح. ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع. شوف، إن كان أصله الكلام الرفيع لا يقصد الكلام الرفيع عن الدقيق، الرفيع عن المرتفع، الصوت المرتفع، الصوت العالي. فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك فيكون المعنى، وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى، فكذلك منويا إذ هذا مثل النيات في العبادات. وهذا قلت لكم التوجه إما أن يكون بالذكر باللسان وإن كان يتوجه إلى الله بقلبه، هذا لا تؤكل اسم المسيح ويتوجه إلى الله بقلبه فلا تؤكل لأنها داخلة تحت العموم. يعني ولو قال بسم الله وتوجه بقلبه ونيته إلى المسيح فإنها لا تؤكل. إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت فإن العبرة بالنية، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه. شوف لاحظ هذا اللي ذكرته في أول الكلام، الذبائح اللي تشتريه الآن للحم تقول بسم الله لكن هل هذا يعتبر قربان؟ الجواب لا، هذه ذبيحة لحم. أقول لك ما حكم ذبيحتك هذه من حيث القربة إلى الله عز وجل، هل هي واجبة ولا مستحبة ولا مباحة ولا حرام؟ مباحة، مباحة، لكن ذبيحتك في العقيقة في الهدي في الأضحية ما حكمها؟ هذه مسألة أخرى، هذه قرابين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له. هو هذا، شوف لاحظ الباء للاستعانة، إذا قال بسم الله يعني أذبحه مستعينا بالله عز وجل أو بسم الله، بسم الله الباء للاستعانة، وباسم بسم الله أذبح لله أذبح لكذا، فاللام هنا تدل على القصد والوجهة والغاية التي يذبح لها يتوجه إليها، يذبح لكذا، فهنا عندنا استعانة وتوجه. ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى، فيدخل فيه الأصنام المصورة ويدخل فيه الأحجار، كل هذا من النصب، ما ذبح على النصب يدخل فيه أي من يدخل فيه، لاحظ لفظة على ذبح على النصب يدخل فيه ما يحتمله اللفظ من الذبح حقيقة على النصب، يعني يأتون بالحجر ويذبحون عليه ويريقون الدم عليه حقيقة، فهذا يدخل فيه، ويدخل فيه أيضا ما ذبح على النصب أي بقصد التقرب إليه، ذكروا هذه الأنصاب أو توجهوا إليها عند الذبح فهو ذبح على النصب، وإن كان لم يذبح فوقه أو إليه مقابلة مثلا أمامه، لا، فيدخل في هذا وهذا، ولا حاجة في الترجيح بين هذين المعنيين، فكلاهما يدخل تحت الآية والله أعلم. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتاب؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين، فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. نعم، يعني هنا هل نأتي ونقول الحاضر مقدم على المبيح احتياطا لجانب الحظر، وهذه قاعدة فقهية، فنقول إذن ما نأكل من ذبائحهم التي، يعني نخفف العبارة وما ينضوي تحتها من الحكم، قال ما يؤكل ما علموا أنه، ما علمنا أنه ذبح لغير الله عز وجل، لاحظ، وما لم نعلم فالأصل أن ذبائحهم حلال لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذك الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته. هذا مثل ما ذكرت لهم، لو صعقت تصع أو رصاصة في رأسها ما تحل، ما ليست هذه داخل في الموضوع طعام الذين أوتوا الكتاب. نعم، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح، وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا، والله أعلم. طبعا الإشكال الذين يقولون تحل، الشبهة عندهم واضحة، وهي أنهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الآية وهم يذبحون لغير الله، ومع ذلك الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يقولون الآن اللي يتسمون بالنصرانية كثير منهم هم أصلا يعبدون الصليب ويثلثون، فهل يجوز أن أتزوج نسائهم وأن نأكل ذبائحهم؟ نقول هذا من ذلك الحين، يوم نزلت الآيات محصنات من المؤمنات محصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم يعبدون الصليب وهم يشركون مع الله عز وجل، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فأحيانا يستشكل بعض الناس مثل هذه الأمور ويقولون الناس تغيروا الآن ليسوا كالسابق، قلنا هم من أول وهم على الشرك. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه، وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. نعم، إحنا عرفنا أن طعام المشركين طعام أهل الكتاب حلال، طعام يعني طعام المشركين حرام، لماذا خص أهل الكتاب؟ طيب وما ذبح على النصب؟ إذن حتى ولو كان من الكتاب، هذا مقصود شيخ الإسلام، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهوم المخالفة أن طعام غير الكتابيين من المشركين لا يحل لكم. طيب وما ذبح على النصب؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به غير الله. فمثل هذه الأشياء حينما يعددها الله عز وجل، هذا يدل على أن الحكم متوجه إليها مختص بها أيا كان من وقعت منه جرت على يده. وأيضا فإن ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام، وقيل هي غير الأصنام. نشوف الآن الأشياء التي ذكرها الله عز وجل هي تحرم قطعا أيا كان، ميتة والدم لحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السوع، إلا ما ذكيتم على خلاف في الاستثناء إلى أي شيء يرجع، هل يرجع إلى ما أدرك منها قبل زهوق الروح، أو أن قوله إلا ما ذكيتم استثناء منقطع لا يرجع إلى شيء منها فهي لا يمكن أن تدرك ولو بقي فيها روح؟ هذه الأشياء المذكورة سواء ذبحها المسلم أو ذبحها الكتابي، إلا ما ذكيتم يعني من غير هذه الأشياء، إذا قلنا أن الاستثناء منقطع غير المنقوذة المتردية والنطيحة إلى آخره، إنما ذكيتم. ثم بعد ذلك قال وما ذبح على النصب، فذكره في جملة هذه الأشياء. سواء كان ذلك الذابح من أهل الكتاب أو كان من المسلمين. قالوا كان حول البيت 366 حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه في حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم. يعني يوم ضربوه حينما دخل مكة وأعلمهم بإسلامه فضربوه ضربا مبرحا حتى أدموه، يقول حتى صرت كالنصب، يعني كأنه من شدة من كثرة الدم الذي خطاه. وفي قوله وما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام، يعني أن الذبح يكون عليها حقيقة، يذبح فوق الحجر يسيل الدم على الحجر، هذا تحتمله الآية وكانوا يفعلونه، وتفسير الآية يحتاج إلى معرفة ملابسات النزول والواقع الذي كان الناس عليه يوم نزلت الآية، كيف كانوا يصنعون، مثل ما قال الله عز وجل مثلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما معنى هذه الأشياء؟ لازم تعرف عادة العرب في هذه الأمور حتى تفهم الآية. فهنا ما ذبح على نصب ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يضعون الذبيحة ويذبحونها على الحجر، يريقون الدم على هذا الحجر الذي يقدسونه. هذه الصورة. الصورة الثانية ما ذبح على النصب، إذا قلنا للأنصاب يدخل فيها الأصنام، كل هذه الأحجار سواء كانت مصورة أو غير مصورة. ما ذبح على النصب يعني ما قصد به التقرب إلى الأصنام، وإن لم يكن على هذه الأحجار حقيقة يعني الذبح. نعم. فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها. لها هنا الضمير على النصب رحمك الله. إيه. ممكن للأصنام، مذبوح للأصنام، أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها يعني النصب، إذا قلنا أنها غير الأصنام. وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم لكونها محل شرك. أحسن الله عليك. لكونها محل شرك، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم. أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب يعني في النكاح، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولمت النكاح، أولم عليها ما هو وضعها وضع الطعام عليها، إنه المقصود أولم عليها أي لنكاحه لتزوجه منها. كما يقال أولم على زينب رضي الله تعالى عنها بخبز ولحم، وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام. كما تقول مثلا فلان عمل وليمة على تخرجه، ما معنى على تخرجي؟ لأجل تخرجي فلان عمل وليمة على سلامته، دخل المستشفى طلع أو صار لحادث أو شيء على سلامته، يعني لأجل سلامته. على النصب يعني لأجل النصب. ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. هو هذا الآن شيخ الإسلام جمع بين القولين بهذه الطريقة، أن الآية ممكن تحمل على المعنيين، هذا صحيح. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من به. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. كيف رأك الله؟ غير الآية. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. إيه نعم، يعني يذكر اسم الله على ما رزقهم، يعني يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها، فهذا تحتمله الآية. نعم. والمعنى الثاني أن تلك الأيام يشرع لهم فيها التكبير والذكر إظهارا للشكر على نعمة التسخير بهذه البهائم وما يحصل لهم فيها من ألوان المنافع، فكان مما أوجبه الله عز وجل عليهم وشرعه لهم أن يذكروا اسمه إذانا بشكرهم له تبارك وتعالى على هذا الإنعام والإفضال، فكل هذا صحيح. تلك أيام ذكر يذكرون الله على الذبائح في حال شهودها وحضورها، ويذكرونه أيضا على ما امتن به منها وسخر لهم، ولذلك يذكر هذا من كان معه هدي ومن ليس معه هدي، من وجب عليه الهدي ومن لم يجب، من ذبح ومن لم يذبح، مفرد إذا لم يذبح، كلهم يذكرون الله عز وجل على هذا الإنعام الذي أنعمه عليه. نعم. وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه، وفيها قول ثالث ضعيف، يعني مآلها إلى شيء واحد، ما هو الشيء الواحد؟ أنها تذبح تقربا إلى هذا النصب، سواء حطيتها عليه وذبحتها عليه أو أنك قصدته بها، المآل شيء واحد وهو أن التوجه إلى هذه النصب بغض النظر عن الصورة الظاهرة، كونها مذبوحة فوق الحجر ولا في مكان آخر. وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا. نعم، الآية تحتمل هذا، وما ذبح على النصب أي ذكر اسم النصب عليه، هذا لا تحتمله من حيث الظاهر، لكن لماذا صار هذا المعنى الثالث ضعيف مع أنه لا يقل عن المعنى الثاني وهو قصد ما قصد به التوجه إلى النصب وإن لم يذبح عليه حقيقة، لأن ظاهر اللفظ ما ذبح على النصب يعني جبته حطيته فوقه وذبحته، هذا الظاهر، فهذا أولاها باللفظ. المعنى الثاني يحتمله، والآية إذا احتملت معنيين فأكثر ولم يوجد مانع من فإن تحمل على هذه المعاني، القرآن يعبر به الألفاظ القليلة الدالة على المعنى الكثير، لكن هذا المعنى الثالث مع أنها تحتمله، لماذا لم نقل إنه داخل أيضا فيها؟ نقول لأنه دل عليه ما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به، وهو مذكور في الآية، فإذا قلنا إنه في معناها صار ذلك من التكرار، والأصل أن التأسيس مقدم على التكرير، هذه قاعدة، مهما أمكن حمل الآية على معنى أو اللفظة أو الكلمة على معنى جديد، يعني تؤسس معنى آخر غير المعنى السابق، فهو مطلوب، بقوله تبارك وتعالى مثلا هو الله الخالق البارئ، خالق البارئ بمعنى واحد، لكن نقول الخالق هو المقدر والبارئ هو الذي أوجد من العدم. لماذا قلنا الخالق هناك هي المقدر مع أن قطعا الخالق يأتي بمعنى الموجد من العدم؟ حتى لا يكون هناك تكرار، خالق معناها المقدر، فلا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تقدر تخطط تستطيع أنك تفعل وتنفذ، يمدح ملك وغيرك يخطط من الملوك ولا يستطيع أن ينفذ لعجزه وضعفه، فالخلق صار معنى التقدير، مثل قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، لكن هنا يمكن أن يقال الكتاب يعني الكتابة، ليه؟ نقول لأنه قال يتلو عليهم آياته قبلها وهو القرآن، حتى لا يكون تكرار، ويعلمهم الكتاب، قل الكتاب هو الكتابة، لأنه امتن ببعثته على الأميين وهم الذين لا يعرفون الكتابة، فتحولت حالهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وانتشر ذلك فيهم أهل الكتابة. لاحظ هذا كله على قاعدة التأسيس مقدم على التوكيد. وهي التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الكلام. نعم. ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وفي رواية له: وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلأ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وأيضا فإن قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. وهذا لأن النية أثبت، ومعلوم الإنسان قد يخطئ بلسانه ويرجع إلى قصده، وهذا معروف في كثير من الأشياء في الأيمان والعقود وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقصد أثبت من ما يذكره الإنسان بلسانه، فما قصد به التقرب إلى الله أو لغيره فهذا أعظم مما لم يقصد به التقرب وإنما ذكر الاسم عنده فقط. ومن حديث: أنت عبدي وأنا ربك. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا. هذا الكلام واضح ولا لا؟ خلال ما سبق اتضح لك المراد، إذا في إشكال لا أشرحه. نعم الشيخ، ما هو واضح؟ يقول الآن عندنا ذكر يقال باللسان من غير قصد التقرب، وعندنا قصد تقرب مع من غير ذكر باللسان. طيب، فأيهما آكد وأثبت وأكثر تأثيرا؟ ما هو الأعظم أثرا؟ القصد. يقول الآن: الذي يذبح للحم ذبيح لها قل بسم الله، هل هذا مثل الذي يذبح بقصد الهدي أو الأضحية؟ ها؟ الجواب لا. ما الذي جعل الفرق بين الذبيحتين؟ هو قصد القربة، مع أنه مذكور ذي اسم الله عليها، لكن أيهما أعظم أثرا؟ هو مجرد ذكر اسم الله عليها ولا قصد القربان؟ قصد القربان، فجعلها أعظم وأزكى. طيب، إذا قصد بها تقرب لغير الله عز وجل أو ذكر اسم غير الله عز وجل عليها، إيش اللي أشد أشنع؟ اللي قصد بها التقرب لغير الله، ذابحها للبدوي ولا لعبد القادر الجيلاني ولا لغيرهم من يذبحون لهم، ذبحها للمسيح، فأي هذا أشد عندنا اثنان، واحد قال باسم المسيح ولم يذبحها للقربان، ذبحها للحم، جزار يذبح ويقول باسم المسيح، وآخر لا جايب ذبيحة في عيد من أعيادهم يتقرب بها إلى المسيح، أو راهب من الرهبان، أي أشد؟ هذا الجزار اللي يذبح ذبائح للحم، يذبحها للناس في المسلخ، وكل ما واحدة قالبها قال باسم المسيح، أي أشد؟ ولا الثاني اللي شاري الذي ومضبطها وجايبها قربان لهذا الراهب اللي يقدسونه ويعظمونه، أو المسيح أو غير ذلك، أي أشد؟ الثاني أشد، هذا معنى الكلام. شوف اقراها مرة ثانية. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. أولى يعني من باب أولى، يعني هذا أولى أن يحرم. إذا قلنا أنه يحرم ذبيحة اللحم اللي قال عليها الجزار وهي ليست لها أصلا، ذبيحة لك وطلع نصراني هل يذبحها أو منتسب الإسلام لكنه من هل ويذبح ويقول باسم الجيلاني باسم البيدوي وهو يذبح والذبيحة ما هي له، هو جزار، فهذه تحرم. لاحظت؟ طيب، هذه لأنها حرمت لأن في فاتحة ذبحها، في الفاتحة، فاتحة ذبحها ذكر اسم المسيح عليها أو غيره. طيب ما ذبحت أصلا لقصد القربة للمسيح، هي قربان للمسيح ولو لم يذكر اسمه عليها، لو قال بسم الله ويقصد بها التقرب للمسيح، فأي أشد هذه ولا ما حصل فيها الإخلال في فاتحة الذبح؟ إذا كان يحرم ما ذكر اسم سوى اسم الله عز وجل عليه عند افتتاح الذبح عند الشروع فيه، فمن باب أولى أن يحرم ما كان كله مقرب لي لغير الله عز وجل. أظن واضح ولا لا؟ نعم. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. صحيح، يعني هؤلاء أخطأوا، يقولوا احنا ما لنا إلا الظاهر، احنا نشوف ماذا قال يوم جاء يذبح، كان قال بسم الله حلت بغض النظر عن قصد صاحب الذبيحة، قرب بها إلى المسيح للشيطان، ما علينا من قصده، احنا علينا أنها ذبحت على اسم الله. قلنا لا، بالعكس ننظر إلى قصده أولى من النظر إلى ما ذكر عند الذبح. نعم. بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. يعني المانع الأول اللي هو أنهم قصدوا بها التقرب للكواكب، والمانع الثاني أنهم مرتدون، المرتد لا تباح ذبيحته. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، على كل حال الحديث ثابت صحيح، والمقصود بمعاقرة الأعراب يعني يذبحون بقصد سيء، وهو أنهم يتنافسون، يحصل بينهم تباري على سبيل المضاهات والمفاخرة، أيهم يذبح أكثر فيحصل عندهم مثل هذا، يحصل على سبيل التنافس، يقوم هذا إلى إبل ويعقر والثاني يعقر، كل واحد يقول أنا أعظم منك وأكرم، فهذا يعقر 100 وهذا يعقر 200 ليتحدث الناس بهذا وليتمدح عندهم في هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، وإنما للفخر والخيلاء، فمثل هذا لا يؤكل وكذلك ما ضاه الذبح لغير الله وإن لم يقصد به الذبح لغير الله لكنه ضاهيه، ذبح وقال بسم الله الله أكبر، لكنه ضاه الذبح لغير الله مثل ما يذبح بين أيدي العظماء عند مقدمهم، إذا جاء هذا المعظم وصل إلى مكان الحفل أو مكان فيه ناس جالسين من البشر، كل واحد ماسك ذبيحة واطي على عنقها جاهز، مجرد ما يأتي يصل يبدأون يذبحونها بلحظة واحدة. فهذا لو سألتهم قلت أنتم ماذا قلتم عند هذا؟ يقولون بسم الله الله أكبر. قلت هل تقصدون بذهل الذبح تذبحون لفلان؟ قالوا لا، لكن نحن نظهر التعظيم له. نقول هذا يضاهي الذبح لغير الله، فينبغي ترك أكل مثل هذه الذبائح ولا يجوز هذا العمل. نعم. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاقرة الأعراب بينها، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله. الآن هذا مثل معاقرة الأعراب، ما يفعلونه على سبيل الفخر والخيلاء، معاقرة الأعراب والشعراء وأهل الفخر والرياء، فمثلها نفس القضية. إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قام إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل. يعني خرجوا على الحمير والبغال يبغون يشيلون من هاللحم، هذا ذبح 100 وهذا ذبح 100، اثنين مجانين اجتمعوا في مكان واحد، فكل واحد يبغى يأخذ من هالغنيمة الباردة، مقام فخر. العرقوب أسفل القدم، ضرب عراقيبها سقطت على الأرض ما تستطيع القيام ولا المشي، ولهذا في قول الله عز وجل هذا صاحب فتعاطى فعقر، يذكرون في طريقة في قتله، لأنه قال تعاطى، لأنه تحتاج إلى عمل. قدارة بن سالف فيذكرون أنه قام عليها أكثر من واحد، فواحد منهم لما مرت به كان قد اختبأ خلف صخرة فضرب عرقوبها فوقعت، هكذا يذكرون، هي رواية سرائدية. ثم جاء قدار بن سالف وضربها في ركبتها نحرها. وعلي رضي الله تعالى عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. لاحظ هذه الأقوال الآن تدور على المعنيين السابقين، ذبح لها ذبح عليها يعني، أو ذبح لها بقصد التقرب لها يعني، هذا المقصود. كل هذه المعاني صحيحة. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه، فتصير. لكن لو أنه قصدهم الفاسد يكفر معهم وذبيحته لا تحل، لو قال بسم الله وقصد تقرب إلى هذا الصنم أو المعبود فلا تحل الذبيحة. لكن لو أنه غشهم غشا حسنا، جاء يقول بسم الله الله أكبر ويذبحها بقصد التقرب إلى الله، فالإمام أحمد يقول لا ينظر إلى قصدهم هم، هذا قصده، هذا مراده. لكن لو ترك مثل هذا، لأن صاحب الذبيحة صاحبها يعتبر قصده ونيته أيضا هو المتقرب بها، وليس المتقرب هو الذابح. فأنا لو جبت الجزار يذبح لك الأضحية، من المتقرب بها؟ من هو صاحب الأضحية المتقرب بها؟ هو صاحبها الذي اشتراها وليس الجزار. فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، بل الأفضل أن يذبح نسيكته بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح 60 من البدن بيده عليه الصلاة والسلام، ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه ومن أهل بيته. فالسنة أن يذبح الإنسان النسيكة وضحية هو الهدي، أن يذبح ذلك بيده هو إذا كان يستطيع، هذه السنة. لأن نفس الذبح عبادة بدنية، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم. نعم، تذكرون في درس الفقه الكلام على الحج، الكلام على أهل الحرم منهم، قلنا يدخل في حكمهم من كان طارئا على الحرم، فالفقراء اللي يجون بلاد أخرى في وقت الحج يدخلون في هذا، فيوزع عليهم الهدي ومن كان عليه جزاء، فهم من جملة فقراء الحرم، لا يقصد به أهل مكة فقط، وإنما كل من طرأ عليه محيضا فكذلك. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام لو ذبح في الحرم وأخرج الذبيحة عن الحرم، عندنا الجزاء هديا بالغ الكعبة، كذلك من كان عليه أيضا فدية، جيد، فمثل هذا يجب أن يوزع على فقراء الحرم قطعا للنص. لكن الكلام في غير هذا، في الهدي، لو ذبحه رماه كما هو الحال قبل سنوات، قبل ما تبدأ الشركات هذه تأخذ، إيش اللي كان يصير؟ تجي لسوق الحظائر محلات المسلخ، تجيها الساعة 6:30 7 الصباح، البهائم قائمة مليانة مليئة، تجيها الساعة 11 تحصل نفس الحظائر على الأرض مذبوحة، اللي مشكوك بطنها مأخوذة الكبد، اللي مقطوع منها يد وهي غير مسلوخة، يد فقط، وتشوف اليد قريبا يعني في النفق ولا في أي مكان مرمية، لأن تعب من شيلها ورماها، ويبدأ عاد يجرونها وتبدأ الدركتلات تشيل في حفرة وتحرق. تعال شوف رائحة هذه الذبائح. لما جاءت هذه الشركات ارتاح الناس، صارت تعطى لهم من البداية وينتفع بها. فالمقصود أن الآن هذه القضية، الهدي والقصد من ذبحه، لو أنه ذبح رماها هل يحصل المقصود؟ بعض أهل العلم قال لا تجزئه، ليست القضية فقط أنه يجري السكين عليها، لكن المشكلة في السابق ما تجد، لا تستطيع تأخذها ولا عندك أحد يأخذها، يعني من واقع رؤية ومشاهدة وتجربة، اللي يذبح البربريات ما حد يطالع فيه، لأن كل السوق بربري أكثره، وكلها تشوفها مددة على الأرض كلها، ما أحد ينظر إليها. لكن جيت تشتري سمون حري 700 وأنت تسومه فقط، يتجمعون عليك الفقراء، كل واحد يقول لي. أو إذا جيت تذبح طبعا يأخذونه منك وبعناية ويعلقونه ويسلخونه هم، وإذا تبي قطعة يعطونك إياها، إذا كان من هذه الأنواع، إذا كان جمل تجمع عليك الأفارقة، شيء هائل، شيء هائل يتقاتلون عليه ويحاولون أن يأخذون شسمة هذه اللي هنا لها اسم، هذه يتقاتلون عليها، كل واحد يريد يأخذها قبل الآخر وهو حي، ما بعد توه بادي ما مات، يبغون ويتسابقون على مواضع جيدة فيه ويتركون للضعفة الباقي. ثم بعد قليل تدي تحصل الجمل اللي كان ما شاء الله، تحصل عبارة عن عظام جالسة على الأرض، عظام بيضاء، فهذا يتهافتون عليه. لكن طيب الباقي من يأخذه منك؟ إذا بحت بربري ما حد يجي يأخذه، فش تسوي فيه؟ تأكله؟ ما عندك أنت، ما في مجال. فكان محل إشكال هذا القضية، كان يأتي ناس ويأخذونه إلى مناطق فقراء وديان حول مكة، فقر مدقع، فكانوا يحسنون إلى الناس إذا أخذوا هذه الذبائح. فالكلام هذا هل يجوز يأخذون الذبائح؟ بعض أهل العلم قال لا، لابد لفقراء الحرم ويأكل منها وما إلى ذلك، ما تخرج لخارجه. لكن هذا الكلام غاية الصعوبة، سبق الكلام على هذا في الفقه. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. شوف هذا السطران الطويل كله على مسألة إعانتهم في أعيادهم. هي الكلام عن الإعانة، أخذ الهدية منهم تجوز ولا ما تجوز؟ طيب إذا كان ذبيحة، طيب ما حكم الذبائح لهذه الأشياء؟ ما له علاقة موضوع العيد، إعانتهم لإظهار أعيادهم. وبعد ذلك يأتي صوم أيام الأعياد، أعياد المشركين، هل تصام لأن الصوم تعظيم لهذا اليوم أو لا؟ عندكم سؤال؟